إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. حيرة شاعر. ما زال هذا الشعر يستعصي علي من بعد 1000 قصيدة وقصيدة، وكأنه طير إذا أسكنته قفصاً تمرد مانعاً تغريدة، ويفر إما لاحقته قريحتي وظننت أن ملكت يداي قيودة، يغريه فرط توددي من حيرتي به ينتشي طربا فيعلن عيدا، وإذا شجته مدامعي ألقى إلي ضعيفه وركيكه وبليده، فأحار في أمري ألست بشاعر ملأ القصيد كيانه ووجوده، أم أن ما قد كان محض تأوه نفث اغتراب أو صدى تمهيده. 20 فاتنة أرى وثمانيا يرقصن في أضلاعي المنكودة، فاعل فعول فاعل مستفعل كمل الجمال وتم في أنشودة، وأنا على شط البحور مسائل سأكون رب الشعر أم مفقودة. ما عدت أدري في ملاحقة القوافي أينا خط الدماء قصيدة. شعر رشاد لطفي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.